بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال يا رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث منه حديث ابن مسعود ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصرني منك إلى آخر الحديث. وذكر فيه ويذكره الله سل كذا وكذا فإذا انقطعت الأماني قال الله ولك وعجرة أمثالي. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجته من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله في كتابه الصحيح ونحن لا نزال وسط الجنة لا نزال من ليلتين أو ثلاث ونحن في الجنة إن شاء الله. وصفها أرجو الله أنا وإياكم أن يسوقنا إليها. وصف الجنة أرجو ربنا أن يسوقنا إليها جميعا لأنها حين يصفها الله لعباده معناها أننا نطلبها ونحس أنفسنا على الدخول إليها. نطلب رب العالمين أن يستجيب أعمالنا الصالحة ويكفر عنا السيئة حتى ندخل الجنة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا سهير بن محمد قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عنه. إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار يعني أخرج من النار أو أنه أراد أن يدخلها صرف الله عنها رحمة له رحمة لهذا العبد المؤمن. ولما صرف وجهه إلى الجنة ورأى الجنة صور له شجرة قال يا ربي خلني أدخل هذه الشجرة تظل بظلها. نعم يعني أي قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها يقول الله له. نعم قال وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود يعني أنه أودي من الشجرة فظل ثم راب في الجنة فقال يا ربي أدخلني الجنة أنا على بابها رأى اللي فيها. فحصل بينه وبين ربه محاورة ومناورة رحمة ومنة وعطاء من رب العالمين عبد الضعيف المسكين حتى أدخله الجنة ووصل إلى بيته من الجنة ووصل إلى زوجاته الحور العين وقالوا الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. هذا الحور العين حينما وصل على بيته وقال كأنه أعطي كأني ما رأيت شيئا أنا الآن ما أرى أحدا أحسن مني منزلة. يقول هو ما أرى أحدا أحسن مني مع أن فيه منزلة في ناس أحسن منه منزلة فوق مرتفعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا زيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف بن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف عبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعت على المنبر يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللوذ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما غراه بن أبجر قال سأل موسى ربه ما أدنى للجنة منزلة. قال ورجل يجي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة ويقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلا وأخذوا أخذاتهم فيقال لو أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال بالخامسة رضيت يا ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي فيقول قال ربي فأعلاه منزلا قال أولئك الذين أردت ورست كرامة بيده وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف قال حدثنا مطرف وعبد الملك بن سعيد عبد الملك بن سعيد قال حدثنا الشعبي عامر قال قال حدثنا المغيرة بن شعبة يقول الشعبي حدثنا المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله رواية وهو على المنبر المغيرة بن شعبة أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا على الكوفة فصار يخطب الناس في المنبر واللي صلي بهم الجمعة والصلوات كلها لأن الأمير وقت الصحابة الأمير هو الإمام المسلم هو الإمام كان يخطب على المنبر ثم حول السنة فقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف بن قريب قال حدثنا مطرف بن قريب وعبد الملك بن سعيد قال حدثنا الشعبي حدثنا عامر الشعبي قال عن المغيرة بن شعبة أنه سمع المغيرة بن شعبة يخطب على المنبر بالكوفة ثم حول السنة فقال حدثنا بشر بن الحكم واللفظ له بشر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر قال سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخطب على المنبر وينسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول سفيان بن عيينة يقول رفعه أحدهما أراه بن أبجر وهذاك ما رفعه قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلا أدنى أهل الجنة منزلا ما هو يا رب العالمين فيقول الله له هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة في الجنة فيقال له ادخل الجنة نعم فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازله وأخذهم فيقول أي ربي كيف وقد أخذ الناس منازلهم كل إنسان راح إلى بيت وأخذ منزلته فقال أترضى أن يكون لك مثل ملك ملكي يقول له ربه أترضى أن يكون له مثله ومثله ما مثل ملك ملك من ملك ملك ملوك الدنيا ترضى ومثله لخمس مرات نعم. قال رضيت فيقول هذا لك وعشرة قال رضيت يقول العبد المسلم رضيت يا ربي فيقول لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك كما قال تعالى في الآية قال موسى يا ربي فأعلاهم منزله قال أولئك الذين أردتهم قال موسى عليه الصلاة والسلام يا ربي من هو أعلاهم منزلة قال أولئك الذين غرست كرامتي بيدي وختمت على هذه الكرامة فلم تر عين ولم تسمع أذن فاقرأ أي شيء قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أنا غشي على الجنة من أحذى وساق الحديث بنهوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي قال حدثنا عبد الملك بن أبجر قال عن الشعبي قال عن المغيرة بن شعبة سمع المغيرة بن شعبة وهو على المنبر يخطب على منبر الكوفة ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل أنا إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة نعم من وثاق الحديث منه ثم ساق الحديث بنحو ما مضى من حديث المغيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نبيل قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا للجنه واخر اهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامه قال اعرضوا عليه صغار ذنوبي وارفعوا عنه كبارها وتعرض عليه صغار ذنوبي فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكره مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى أبدت نواجذه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله عن أبيه عبد الله بن نمير قال عن الأعمش عن الأعمش قال عن المعرور بن سويد عن المعرور بن سويد عن أبي ذر الغفاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا. ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة والسلام فقال رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول عرضوا عليه صغار ذنوبه رجل يؤتى به يوم القيامة فيقول الله لعباده للملائكة عرضوا عليه صغار عرضوا عليه صغار ذنوبه فيعرضونها عليه فعلت كذا يا فلان نعم فعلت كذا نعم فعلت كذا نعم وهو مشفق من الكبائر اللي عملها أن تعرض عليه أيضا نعم نعم نعم حتى إذا انتهوا من عرض الصغائر صغائر الذنوب ولم يعرض عليه الكبائر. نعم. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة قالوا له فإن لك مكان كل سيئة عملتها لك مكانها حسنة حسنة لك أبدلت السيئات حسنة رحمة من الله ومنا وفضل وجود على عباده الضعفاء المساكين. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها فيقول يا ربي قد عملت أشياء لا أراها اللي ما أراها عرضت علي ويني الأشياء الكبرى الكبائر ويني ما أعرف فيقول الله له فهل قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى أبدت رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام ضحك حتى أبدت نواجده يعني ربنا يقول قد أغفرناها لك أو شيء من هذا ويضحك ربنا تعالى وتقدم من مسألتي ربي قد عملت أشياء كثيرة كبائر ما أراها عرضت علي فيضحك الملك ملك الدنيا والآخرة ملك تعالى وتقدم فيقول قال رحمه الله وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن نمير بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال ثم حول السند وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جمع الحديث كله في أبي معاوية ووكيع قال وحدثنا الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد يعني عن المعرور السويد عن أبي ذر بهذا الإسناد عن إلى آخره عن أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما وصف أبو ذر الغفاري كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه تعالى وتقدس ومخاطبته لعبده. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن رؤوف قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير إنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نجي يوم القيامة عن كذا وكذا انظر إلى ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وقالت وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقول ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم الحق قال فينطلق بهم واتبعونه ويطاع كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا فيتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفئ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنين فتنجو أول زمرة نجوم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم بالسماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ويجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثاله معها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير مسلم بن تدرس اسمه قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول جابر يسأل عن الورود فقال نجي يوم القيامة عن كذا يعني الورود على النار من منكم إلا واردها، يسأل عن الورود على النار فيقول جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظروا أي فوق الناس، يقول أننا نحن يوم القيامة فوق كذا وكذا يعني فوق الناس وبرسول عليه الصلاة والسلام، ومن آمن به بالله ثم برسوله فوق الناس نعم كرامة مصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام نعم. فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد فتدعى من كانت تعبد الأوثان وغيرها، يقال تعبد كل أمة من كانت تعبد، تتبع كل أمة من كانت تعبد، فيتساقطون في جهنم هم ومن يعبدون نعم تبقى هذه الأمة. ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون هذه الأمة، فيأتينا ربنا تعالى وتقدس كيانا يليق بجلاله وعظمته، فيتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، من تنتظرون؟ يسأل أمة محمد عليه الصلاة والسلام من تنتظرون؟ فيقول ننتظر ربنا تعالى وتعالى، هل تعرفونه؟ قالوا نعم نعرفه، فيقول ماذا؟ فيتجلى لهم فيتجلى تعالى وتقدس يتجلى لهم فيعرفونه أنت ربنا، فيقول فينطلق بهم ويتبعونه تعالى وتقدس، انظر يذهب بهم تعالى وتقدس ذهبا يليق بجلاله وعظمته، فيتبعه المؤمنون كافة أمة محمد ومن معهم من غبر أهل الكتاب من آمن بالكتاب وآمن بالرسل وآمن بصفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. ويعطى كل إنسان منهم منافق نومه من نورا، ويعطى كل إنسان منهم نور، كل شخص منهم يعطى نور يمشون به بهذا النور مع المنافقون، ثم إذا أتوا إلى باب أو جسر طفئ نور المنافقين نعوذ بالله، ألم نكن معكم ألم نفعل؟ قالوا بلى ولكنكم تنجوا أنفسكم الآخر نعم. ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة نجوم كالقمر ليلة، ثم ينجو المؤمنون يعني يعبرون الصراط، فتنجو الأمة أول أمة وجوها مثل القمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون لا حساب عليهم ولا عقاب كما ورد في الحديث. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم الذين يلون كأضواء نجم في السماء نور النجم في السماء كأضواء نجم في السماء بعده، أما هذولا كالقمر ليلة البدر معه. ثم كذلك إلى آخر معه. زمر يأتون إلى رب العالمين زمر أكوان ثم تحل الشفاعة، ثم بعدها تحل الشفاعة لمن دخل جهنم ويشفعون حتى يخرج من النار، يشفعون لمن دخل جهنم من المؤمنين اللي يعرفونه من المسلمين، فيخرجون من النار أمم كبيرة فيلقونهم في الوادي ويصبون عليهم من الماء من ماء الحياة فينبتون كما ورد في الأحاديث. ثم يسألون حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالهم معه، ثم يسألوا حتى يسألوا بعضهم حتى يعطى الدنيا ومثلها معها أو عشرة أمثالها، يسأل ربه فيعطيه ربه مثل الدنيا مثل ملك الدنيا كله وعشرة أمثالها نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد أنه سمع جابر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم قال إن الله تعالى وتقدس منه وكرم وجود يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تذنى كلها يا إخواني من حديث الرجاء إلا الحديث اللي تمرنا من ليلتين وثلاث من حديث الرجع ما ينبغي الإنسان يتكل عليها لكن يحرص على أن يعمل هذه الأعمال يحرص على أن يعمل من الصالحات ليكون من أهل الجنة يحرص وإلا هذه من حديث الرجع ما يتكل عليها الإنسان إنما أنت بين الرجع والخوف تجعل نفسك الإنسان بين الرجع وبين الخوف وتمشي على الطريق المستقيم حتى تلقى ربك تعالى وتقدسنا. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا قال حماد قلت لعمر بن دينار قال حماد قلت لعمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يحدث سمعت جابر بن عبد الله يحدث قال نعم حدث يعني بالحديث اللي سيأتي قال نعم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة إن الله يخرج قوما من النار بشفاعة الشفاعة يعني أما شفاعة الرسول أو شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. قال رحمه الله تذنى حجاج بن الشاعر قال تذنى أبو أحمد الزبيري قال سمعت قيس بن سليم العنبري قال تذني يزيد الفقير قال تذنى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر ابن دائم يجيبها مسلم ولا أدري أنا الغلطان ولا يجيبها مسلم ابن وهو حجاج الشاعر لقبه الشاعر قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري قال قال حدثنا قيس بن سليم حدثنا قيس بن سليم بن سليم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا يزيد الفقير فقير لقب قبيلة تسمى الفقراء على الحجر الآن سلطان الفقير وفلان الفقير سمون الفقراء. نعم. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوم يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. يقول جابر رضي الله عنه إن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ناسا يخرجون من النار ما تحسوا أكلتهم النار إلا أثر السجود كما ورد في الحديث فيخرجون من النار إلى وادي أفيح إلى الوادي وادي الحياة اللي يسمونه وادي الحياة. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقول قال فقال تقرأ القرآن قلت نعم قال بل سمعت من قال محمد عليه السلام يعني الذي يبعث الله به قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعد والعصرات ومر الناس عليه قال أخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زمن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني يخرجون كأنه عيدان السماسم قال فيدخلون نهرا من نار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس فراجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم محمد بن أيوب. أبو عاصم محمد قال حدثنا يزيد الفقير. يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من الخوارج. يقول كنت يزيد الفقير يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج, يعني ما بي خشيت على نفسي أن أكون من الخوارج. يقول فخرجنا حجاجا مجموعة كبيرة جدا ومررنا إلى المدينة فوجدنا جابر رضي الله تعالى عنه مسندا ظهره إلى سارية يحدث الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول فدنوت منه ولما انتهى من حديث سألته نعم. قلت يا صاحب رسول الله ما هذا التي يا صاحب رسول الله ما هذا الحديث التي تقولها تقولها ما هي هذه الحديث؟ أليس الله يقول إنك من تدخل النار أليس فقط. الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار, ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها, يعني أنهم ما يخرجون اللي يدخل النار ما يخرج قلت تقول يخرجون كيف يصير هذا؟ قال تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود, الرسول يخرج من يريد الله أن يخرج من جهنم ويخرجهم بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك المقام المحمود. قال ثم نعته وضع الصراط ومر قال ثم نعته أنهم يمرون على الصراط مر الكرام, المؤمنون يمرون على الصراط مر الكرام نعم. قال وخاف أن لا أكون أحفظ ذلك أخاف أن أكون لا أحفظ ذلك. قال فكل قوم انتشر إلا واحد خرج على على على ما حدث نعم. غزعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. غزعم أن الناس أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونون فيها. كأنهم عيدان السماسم. كأنهم عيدان السماسم. عيدان السماسم. يخرجون ثم. ويدخلون نهرا من أنهار الجنة. يدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه. فتصح أجسادهم كما كانت سابقا. كأنهم القراطيس. ثم تصح أجسادهم. كأنهم تسير كأنها القراطيس كأنهم القراطيس من النظافة يعني. قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يغضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فرجعنا إلى بلادنا وكنا نتحدث أترون أن جابر يكذب على الرسول أن أهل الصحابي يكذب على الرسول لا يمكن أن يكذب على الرسول نعم. قال فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال يقول فلا والله يعني التزمنا أحاديث الرسول عن جابر إلا واحد هو الذي خرج عنا يعني كذب. قال رحمه الله دثنا عبد بن خالد الأزدي قال دثنا حماد بن سلمة نبي عمران وثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحد فيقول أي ربي إذا أخرجتني منها فلا تعذني فيها فينجي الله منها. يقول الإمام مسلم حدثنا حداب بن خالد حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا أبو عمران أبو عمران الجوني قال وثابت البناني وثابت وثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة. يقول أنس بن مالك يخرج من النار أربعة أربع أنفار أيوة نعم فيعرضون من النار أربعة أنفار يعرضون نعم فيعرضون على الله فيلتفت أحد فيقول أي ربي إذا أخرجتني منها فلا تعيدني فيعرضون على الله الأربعة هؤلاء يعرضون على الله تعالى وتقدس فيقول أحدهم يا ربي إذا خرجتني من النار لا تعيدني فيها التفت إلى النار من وراء يا ربي خرجتني منها لا تعيدني فيها نعم فينجيه الله منها فينجيه الله منها نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري ومحمد بن عبيد الغفاري واللفظ لأبي كامل قال دثنا أبو عوان عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبر الله الناس يوم القيامة فيتمون لذلك وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقول أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيدي ونفق بي من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناكم فيقر يده الذي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتوا نوحا أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم فيقر يده الذي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا. فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيقر يده الذي أصاب فيستحي ربه منها. ولكن يأتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله وعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب ويستحي ربه منها. ولكن يأتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتون عيسى روح الله وكلمته. إذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه اشفع تشفع. فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي ثم أشهد يحد لي حدا أخرجهم من النار أدخلهم الجنة. ثم أعود فأقف ساجدا فيدعني ربي ما شاء الله يدعني. ثم يقول ارفع رأسك يا محمد قلت اسمع سل تعطى اشفع تشفع. فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشهد يحد لي حد أخرجهم من النار أدخلهم الجنة. قال فلا أدري بالثالثة أو بالرابعة. قال فأقول ربي ما بقي في النار إلا من حفظه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في رواية قال قتادة أي وجب عليه الخلود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن عبيد الغفري. محمد بن عبيد قال واللفظ لأبي كامل. واللفظ لأبي كامل. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيحتمون لذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيحتمون لهذا الجمع لأنها تزدمهم العرب يزدحمون كل إنسان مزدحم مزدحمين نساء ورجال وعالم مجموعة جن وإنس في مكان واحد. يقول بعضهم لبعض يا جماعة أن كما ترون في الضيق والكرب قلونا سنستجمع إلى آدم أبوكم آدم أدخله الله الجنة وغفر له ذنبه وخلقه بيده نذهب له. فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقول يا أبانا أنت الذي أسجد لك الملائكة وغفر ذنبك وأدخلك الجنة اشفع لنا ربك ما تراه نحن فيه. فيقول لست ذلك لست ذلك لست ذلك. يذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام يا نوح أنت أول الرسل أنت أول رسول أرسله الله إلى قومه وأنت وأنت وأنت. يقول لست ذلك لست ذلك. اذهبوا إلى إبراهيم يأتون إبراهيم يا أبانا يا إبراهيم اشفع لنا يا ربك لا ترى مكاننا. يقول لست ذلك فعد كان فعد كان. يأتون لكن اذهبوا إلى موسى يأتون موسى عليه الصلاة والسلام يبسط أنه قتل نفسا لست ذلك لست ذلك. ثم يأتون عيسى عيسى يا كليم الله أنت كليم رب العالمين اشفع لنا لست ذلك لست ذلك. ولكن اذهبوا إلى محمد. يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأذهب إلى ربي فأذن لي أن أشعر ساجدا أمامه بعدما أرى بعدما يرى ربه بقلبه لا بذنه. فإذا أو أنه يرى يراه أو أنه يراه لكن بدون إدراك يقول فأذن لي فأخر ساجدا فيفتح لي بالمحامد ويفتح لي من الأدعية ما لم أعلمها قبل. فيدعو ربه تعالى وتقدس يقول يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع واشفع تشفع. فيشفع الله له لأناس دخلوا جهنم ويخرجهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ويقال حتى الرابعة حتى لم يبق في جهنم من قال لا إله إلا الله. من كان يشهد أن لا إله إلا الله ما يبقى أبدا ويبقى ناس قد حبسهم القرآن يبقى ناس في جهنم انحبسه القرآن. وهذا هو اللواء هذا الذي يحمده الأولون والآخرون لواء الحمد يحمد الرسول يحمدون الرسول الأولون والآخرون يحمدونهم أول بالشفاعة الأولى اللي أمر الله بها أن يقضي بينهم ثم يحمدونه في إخراج من وجبت عليه النار في إخراجه وأن يشفع ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فله ست شفاعات شفاعة تخصه سنتين تخصه واحدة أن يشفع العالم كله أن يقضي الله بينه والثانية شفاعته لعمه أبو طالب أنه لا يدخل النار جعل ما دخل النار أبو طالب جعل له الجمر من جمر جهنم حتى يغلو منه دماغه. أما بقية الشفاعات فيشركه الأنبياء ويشركه الصالحين ويشركه في الشفاعات يشركه فيها الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المؤمنون يوم القيامة فيتمون بذلك أو يلهمون ذلك مثل حديث أبي عوانة. قال بالحديث ما أتي الرابعة وأعود الرابعة فأقول ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى بن بشار الاثنين قال حدثنا ابن أبي عدي ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عن قتادة عن أنس بن مالك بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتم المؤمنون يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحتم المؤمنون يوم القيامة يكربون يسيبهم الكرب لأنهم مجتمعون في مكان ضيق والشمس تدنو منهم والمقام كذا يذهبون إلى آدم كما ورد ثم إلى نوح ثم إلى ثم حتى يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا قال ثم أتيه الرابعة ثم يخر مساجد عليه الصلاة والسلام ويؤمر بإخراجي من قال لا إله إلا الله ثم يؤمر بإخراج من في قلبه مثقال ذرة منه إلى أربع مرات فخرصا يأذن له ربه ويأتيه محامد يفتح عليه من المحامد ومن الأدعية ما يرضاها رب العالمين ثم أرفع رأسك يسمع وسلت عطاء فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخره ثم يقول أخرج من النار كل من حتى يبقى من حبسه القرآن اللي حبسه القرآن من الكفار والمنافقين هذا ما يخرج يبقى في جهنم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك مثل حديثهما وذكر في الرابعة فقول ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام الدستوائي عن أبي هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجمع الله يوم القيامة فيلهمون لذلك يجمع الله الأولين والآخرين فيلهمون لذلك أو قال يهتمون لذلك الصحيح يهتمون لذلك فيقول بعضهم لبعض يا جماعة ما ترون ما نحن فيه اذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره مثل حديث يهما يعني مثل حديث الماضي أنهم يأتون واحدا واحدا حتى يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا يأذن الله له أن يسجد فيسجد عليه الصلاة والسلام ويفتح له من المحامد ما لم يعرفه أول وقال أنه أربع مرات يسجد وإذن الله له أربع مرات يسجد ويخرج من النار كل من شهد أن لا إله إلا الله ولم يبق إلا من حبسه القرآن. وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه. ذكر أنه في الرابعة يقول يا ربي رب العالمين يقول أخرج من النار من ترى يقول يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن يعني كتب الله عليه الخلود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علي الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني سعيد بن ابي عروه وهشام صاحب الدستوائي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابو غسان المسلمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. زاد ابن ملال في روايته قال يزيد فلقيت شعبة حدثته بالحديث وقال شعبة حدثنا أبي قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إلا أن شعبة جعل مكان الذرة ذرة. قال يزيد صحب فيها أبو بسام. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهشام الدستوائي يعني صاحب الدستوائي قال حدثنا الاثنين عن قتادة الاثنين عن قتادة الاثنين عن قتادة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبيه عن أبيه هشام الدستوائي قال قال حدثنا عن قتادة حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وكان في قلبه مثقال حبة من شعيرة ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة من بر من برة حبة البر نعم ومن قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرة قال ثم يخرج من النار إن كان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة ولكن مثقال برة مثقال ذرة هذا الأصح مثقال ذرة لأنها تناثر مع الحبوب الشعيرة ثم برة ثم ذرة قال إن البسطامي يعجبه هذا أن تكون برة برة يعني من ذرة ما هي برة أولا شعيرة ثم برة ثم ذرة والحبوب متناثر وكان كثير من العلماء يعجبهم هذا الحديث إذا قال إنه من الذرة حب الذرة نعم. قال يزيد لكن ذرة أدق قال ذرة أدق نعم. قال يزيد بن زريع ضحب بها أبو بسطام قال يزيد بن زريع رحب بها أبو بسطام يعني أن تكون ذرة حبة سعير حبة ذرة حبة ذرة يعني رحب بالرواية هذا. الله أعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يعمل ليدخل الجنة اللهم اجعل من يعمل ليدخل الجنة لأن وصفها لنا 3 أو 4 أيام وحنا نخلي في الجنة في وصف الجنة اجعلنا من أهلها يا مولاي يا مولاي يا رب العالمين.